والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح وزدنا علمًا والحقنا بالصالحين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في فصل: القرآن كلام الله. أوصاف القرآن. أوصاف القرآن: لا أحد أعلم بالقرآن من الله جل وعلا، فهو صدر منه وهو الذي سماه ووصفه، فلا يجوز لنا التجاوز ولا التقصير عما وصفه الله جل وعلا به. ولا أحد أعلم بالقرآن من الخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي بلغنا عن ربنا تبارك وتعالى أوصاف القرآن وأسماء القرآن وآيات القرآن وسوره وحروفه عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز لنا أن نقصر ولا أن نزيد عما وصفها القرآن به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو وصفه بالحق والهدى، فمن تجاوز فقد غلا وزاد وأتى بشيء لم يأت من الله تبارك وتعالى، ومن قصر فقد جفا. فعلينا أن نصف القرآن بما وصفه الله جل وعلا به وسماه به سبحانه، وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وسماه به. وسلفنا الصالح رحمة الله عليهم يقفون عند آيات القرآن والأحاديث الصحيحة فلا يتجاوزونها ولا يزيدون عليها ولا ينقصون منها. فمن أراد النجاة فليسلك مسلك السلف الصالح الذين هم أهل السنة والجماعة، الذين هم الفرقة الناجية بخلاف الفرق الأخرى فهي هالكة وضالة ومتفاوتة في الضلال، ليست على حد سواء. منها من يخرج بضلاله عن الإسلام والعياذ بالله، ومنها من هو مقصر ومفرط، وغير ذلك من الأوصاف التي تنطبق عليها، كما قال عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. هذا الخبر الصادق قاله صلى الله عليه وسلم قبل أن توجد هذه الفرق، ما كان فيه إلا فرقة الذين هم الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. حرص الصحابة رضي الله عنهم على السلامة، قالوا: يا رسول الله، من هي هذه الواحدة؟ من هي حتى نحرص عليها ونعض عليها بالنواجذ؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. تركنا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء الواضحة الجلية، وبين لنا أن الله جل وعلا تكلم بالقرآن وسمعه جبريل عليه السلام من ربه تبارك وتعالى، فهو ملك الوحي الذي يبعثه الله جل وعلا إلى رسله عليهم الصلاة والسلام، فسمع القرآن من ربه تبارك وتعالى وبلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم. وكان عليه السلام يأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيدارسه القرآن حتى لا يقع في خطأ أو زيادة أو نقص. وفي الآخر سنة عليه الصلاة والسلام من عمره دارسه القرآن مرتين، فاستشعر صلى الله عليه وسلم من دنو أجله بهذا أنه يريد أن يودع الأمة ويعطيهم القرآن كما سمعه صلى الله عليه وسلم من جبريل، على ما سمعه جبريل من الله تبارك وتعالى. فمن أراد النجاة فليسلك مسلك السلف الصالح، ومسلك السلف الصالح بين واضح، يقول عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. من زاغ عن الصراط المستقيم، من زاغ عن السنة والجماعة هلك. تركنا على المحجة البيضاء، قالها لخلفائه وأمته وصحابة رضي الله عنهم، والصحابة رضي الله عنهم بلغوها لمن بعدهم، وهكذا حتى وصل إلينا القرآن والحمد لله، وصل إلينا القرآن والحمد لله كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا حفظه من التغيير والتبديل والزيادة والنقص. فمن أراد النجاة فليسلك هذا المسلك، ومن أراد غيره والعياذ بالله هلك وضل ضلالا مبينا. وتشعبت الطرق وكثرت الفرق، والفرق 73 فرقة، الرؤساء الكبار، ثم كل فرقة قد تتشعب إلى عدد من الفرق. الموجود في الساحة اليوم وقبل اليوم مئات الفرق، كل فرقة تدعي لنفسها أنها هي الفرقة الناجية، فمن كان معه الكتاب والسنة فهو الناجي، ولا يتجاوزها، لا يتجاوزها، يسمع كلام الله وكلام رسوله ويؤمن به، ولا يأتي بشيء من عنده، ما يأتي. الله جل وعلا أثبت الأسماء والصفات لذاته، نثبتها، نزيد لا، ننقص لا، الزيادة تشبيه وضلال، والنقص تعطيل وهلاك. وإنما مسلك السلف الصالح سميع، نقول سميع، بصير، بصير جل وعلا، يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل، عليم، يعلم جل وعلا خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، العرقان اللذان في جانبي العنق، نعلم ما توسوس به نفسه، فهو أعلم جل وعلا بما في نفس الإنسان من الإنسان. نثبت ما أثبته الله لنفسه، ولا نتحرف، ولا نخرج عن الصراط المستقيم، لا نخرج عن الحق، لا نقول القرآن مخلوق، القرآن كلام الله، صفة من صفاته، فنقول إنه مخلوق، مثل ما نقول وجه الله مخلوق ويد الله مخلوقة، تعالى الله، القرآن كلام الله. ولا نقول إن القرآن عبارة عما في نفس الله جل وعلا، هذا قول الأشاعرة، وضلوا به عن الصراط المستقيم. والأشاعرة هم أتباع أبي الحسن الأشعري رحمه الله، وأبو الحسن الأشعري رحمه الله رجع عن هذا القول، لكن أتباعه استمروا على ما كان عليه سابقا، فهو رحمه الله كان على مذهب المعتزلة في الأول، ثم فكر ونظر فترك، ثم اعتنق مذهب أبي عبد الله أو عبد الله بن سعيد بن كلاب، ثم فكر فيه وتركه وأخذ بمذهب أهل السنة والجماعة أقوال الأئمة رحمة الله عليهم أهل السنة، أخذ بذلك لكن الناس أو جلهم على مذهبه السابق استمروا. فالقرآن كلام الله لا إشكال في هذا، ولا نقول إنه مخلوق ولا نقول عبارة، منين جبنا عبارة هذه؟ هل أتت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله. هل قالها أحد من الصحابة؟ نقول ربما سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، لا والله. وإنما القرآن كلام الله، تكلم الله جل وعلا بالكلام، وسمعه موسى عليه السلام، سمع كلام الله، قال يا ربي هذا الكلام أسمعه الذي أسمعه كلامك أم كلام غيري؟ قال بل هو كلامي. وكلم الله موسى تكليما. وضلال الضلال والعياذ بالله يتعجب منه ويسخر منه الصغار، صغار الأنفس، يعني ما يتكلم به عاقل، لكن المرء إذا انحرف عن الصراط المستقيم والعياذ بالله هلك، كما جاء أحد المعتزلة الذين ينفون صفة الكلام عن الله، جاء إلى أحد القراء قال أريد منك أن تقرأ وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله، الله فاعل جل وعلا هو المتكلم، قال أريد منك أن تقول وكلم الله موسى تكليما. ماذا يكون المعنى؟ ينعكس المعنى، يصير موسى هو الذي كلم ربه، وهذه لا ميزة لموسى عليه الصلاة والسلام فيها، كل مسلم وكل إنسان ينادي ربه، يكلم ربه جل وعلا. فأدرك هذا القارئ أحد القراء قال هبني قرأت، ماذا تصنع بقوله وكلمه ربه؟ هذه ما تقبل، وكلمه ربه، قال هذه سهلة، أو من جاء بعده قال هذه سهلة، فكر فيها قال هذه سهلة، كلمه ربه جرحه ومشطه بمشاط الحكمة. من يقول هذا عاقل؟ كلمه ربه جرحه، لأن الكلم في بعض ألفاظه في اللغة التجريح الجرح. مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، الكلب إذا جرح الصيد وسال دمه حل ولو لم يذكى، قال هذه بسيطة. نقول وكلمه ربه يعني جرحه، جرحه بماذا؟ بسيف ولا خنجر ولا سكين؟ قال لا، جرحه بمشاط الحكمة. من يقول هذا؟ وكلمه ربه. فطائفة من الضلال، والضلال في القرآن كثير، طائفة من الضلال يقولون القرآن ليس كلام الله بل هو مخلوق من خلق الله. آخرون قالوا لا نتلطف بهذا ما ننفيه لأنه كلام الله، لكن نقول هو عبارة عن كلام الله، عبارة عما في نفس الله تعالى. الله الكلام يكون عبارة عما في النفس؟ هل يليق بعاقل مثلا يأتي إنسان يقف أمامهم ثم يقولون في نفسه كذا وكذا وكذا وكذا، هذا كلامه لكن هذا في نفسه، هل يقول هذا عاقل؟ كلام الله ما هو بعبارة عن، ومن يعلم ما في نفس الله تبارك وتعالى؟ وإنما القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وأحد الأخوة في الدرس الماضي يقول مع الأسف الشديد أننا ندرس في مؤسسة علمية كبرى بأن القرآن عبارة عن كلام الله تبارك وتعالى، عبارة، هذا نفي للكلام وجحد للقرآن. هذا كلام الله، كلام الله تكلم الله جل وعلا به، سمعه جبريل عليه السلام، وجبريل بلغه للرسول صلى الله عليه وسلم. فأخذت هذه المؤسسة العلمية الكبرى بقول أبي الحسن الأشعري الأول أو الأوسط، لأن له أقوال رحمه الله، كان ذكي وعالم، وكان أول على مذهب المعتزلة ثم تراجع، فكر فيه فوجده غير مناسب، ثم أخذ المذهب الجديد الذي هو مذهب ابن كلاب، ثم استمر عليه فترة وانتشر على أنه مذهب أبي الحسن الأشعري، ثم تراجع عنه وأخذ بأقوال أهل السنة والجماعة، لكن مع الأسف استمر كثير من الناس على مذهبه الأوسط لأن له مؤلفات كثيرة في هذا رحمه الله. ونرجو الله أن يتجاوز عنا وعنكم وعن كل من خدم الكتاب والسنة وإن أخطأ، والعفو والمغفرة للمخطئ، ولا يجوز لنا أن نتهجم على بعض العلماء لأن الأخطاء متنوعة، خطأ فاحش كخطأ الجهم بن صفوان والعياذ بالله، عامله الله بما يستحق، ضل وأضل الناس، هذا ما يسوغ لنا أن ندعو له أنه ضال مضل والعياذ بالله، لكن مثل غيره من العلماء ممن اعتنق بعض مذهب الأشاعرة وكذا، نقول لعل الله أن يتجاوز عنه إن شاء الله، فنكون معتدلين بالنسبة للعلماء، ما نكون نجف الجميع أو نترضى عن الجميع، لا. ولهذا نقول مثلا اعتقاد الناس في القرآن، الاعتقاد اعتقاد الناس، ما نقول اعتقاد العلماء في العقيدة، نقول الناس، لأن فيهم علماء وفيهم ضلال، بخلاف المسائل الفقهية فنقول للعلماء رحمهم الله فيها ثلاثة أقوال، العلماء رحمهم الله فيها قولان، المشهور في مذهب كذا كذا رحمه الله، والقول الآخر لبعض العلماء رحمهم الله كذا، المسائل الفقهية نعم نقول رحمهم الله، لأن الغالب أن اللي يبحثها علماء فقهاء، لكن منهم من وفق للحق ومنهم من لم يوفق، لكن العقيدة لا، ما نقول العلماء، وإنما نقول للناس، أو باب الأسماء والصفات نقول الناس فيه على ثلاث فرق، فرقتان ضالتان ووسط وهم أهل السنة والجماعة، فعلى الناصح لنفسه أن يأخذ بمذهب أهل السنة والجماعة، يرجع إلى العلماء الأئمة رحمة الله عليهم الذين صبروا على إعلاء السنة وإن حبسوا وعذبوا وضربوا وأوذوا صبروا حتى يحفظوا السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هي. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ادعى عليه بعض العلماء بأنه ضال وضل، فسمع الدعوة وأجاب عنها بما جاء في الكتاب والسنة، وقال بينوا للحق في هذا، فحاروا فيه ما استطاعوا، لأنه إذا بينوا الحق اعتنقوا مذهبه وهم محضر للمحاكمة، إنه ضال والعياذ بالله. الإمام أحمد رحمه الله حبس وضرب وأوذي لأنه ضال عندهم، عند الأشاعرة والجهمية، وقبل الأشاعرة عند الجهمية والمعتزلة، يقول هذا ضال. الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة، فعلينا أيها الإخوة أن ننظر بالصواب والحق وهو بين مع الآيات القرآنية بدون تحريف لا زيادة ولا نقص، نؤمن بذلك. الرحمن على العرش استوى، هل في شيء أبين من هذا؟ الرحمن على العرش استوى، نؤمن بهذا، لكن كيف استوى مع كيف كذا كذا كذا، ما يسوغ لنا ذلك. الرحمن على العرش استوى، سميع بصير عليم، نعم واضح، ليس كمثله شيء، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا تأخذه سنة ولا نوم، فنثبت لربنا جل وعلا ما أثبته لنفسه ولا نأتي بزيادة، وننفي عن ربنا تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه، ولا نتدخل في تعمقات ما تكلم بها السلف رحمة الله عليهم، عبارة أو ما في نفس الله ما يسوق لنا ذلك، نقول هذا كلام ربنا جل وعلا تكلم الله به، تكلم بالقرآن وتكلم بالتوراة وتكلم بالإنجيل وتكلم بالزبور جل وعلا كلاما يليق بجلاله، ولا نقول تكلم مثل كلامنا، كلاما يليق بجلاله. ولولا أن الله سهل لنا القرآن ويسره ما استطعنا أن نقرأه ولا أن نعرفه، لكن الله يسره لنا كما قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يسرنا القرآن للذكر، يسره الله جل وعلا وسهله علينا فعرفناه، وعرفه نبينا صلى الله عليه وسلم وبلغه لنا عليه الصلاة والسلام. وهذه أوصاف القرآن كما أوردها الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه. نعم. قال: أوصاف القرآن: وصف الله القرآن الكريم بأوصاف عظيمة كثيرة ذكر المؤلف منها ما يلي: أولا أنه كتاب الله المبين، أي المفصح عما تضمنه من أحكام وأخبار. يقول رحمه الله: وصف الله القرآن الكريم بأوصاف عظيمة كثيرة ذكر المؤلف اللي هو ابن قدامة، هذا كلام الشارح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. ذكر المؤلف منها ما يلي: أولا أنه كتاب الله المبين، كتاب الله المبين يعني المفصح الموضح للأحكام والأوامر والنواهي، ما فيه شبهة ولا شك ولا ريب. ثانيا: إنه حبل الله المتين، حبل الله المتين، من تمسك به وصل إلى رضوان الله والجنة، ومن تركه وحاد عنه يمينا أو شمالا هلك. نعم. أي العهد القوي الذي جعله الله سببا للوصول إليه والفوز بكرامته. ثالثا: إنه سور محكمات، أي مفصل السور، كل سورة منفردة عن الأخرى، والمحكمات والمتقنات المحفوظات. سور محكمات بينات، هكذا نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، كانت الآية تنزل عليه عليه الصلاة والسلام ويقول: اكتبوا هذه في السورة التي فيها كذا. إنه سور محكمات، أي مفصل السور، كل سورة منفردة عن الأخرى، والمحكمات المتقنات المحفوظات من الخلل والتناقض. رابعا: إنه آيات بينات، أي علامات ظاهرات على توحيد الله وكمال صفاته وحسن تشريعاته، وهو دال على توحيد الله جل وعلا، من أخذ به واعتقده وآمن به فهو الموحد. خامسا: إن فيه محكما ومتشابها، فالمحكم ما كان معناه واضحا، والمتشابه ما كان معناه خفيا ولا يعارض هذا ما سبق فيما في ثالثا، لأن الإحكام هناك بمعنى الإتقان والحفظ من الخلل والتناقض، وهنا بمعنى وضوح المعنى. وهو القرآن فيه محكم ومتشابه، هذه صفة من صفات القرآن. وتقدم لنا في رقم ثلاثة: إنه سور محكمات، أي مفصل السور، كل سورة منفردة عن الأخرى، والمحكمات هنا المتقنات، وهناك في محكم ومتشابه المحكم البين المعنى الواضح، والمتشابه ما يحتمل كذا ومن ذلك، مثل الحروف المقطعة في أول السور، ومن ذلك على ما قيل كيفيات صفات الباري جل وعلا. المعنى معلوم في صفات ربنا، لكن الكيفية ما نجهلها لا نعلمها. نعم. وإذا رددنا المتشابه هنا إلى المحكم صار الجميع محكما، صار محكما إذا تأملت رددت المتشابه إلى المحكم، قلت هذا كلام الله، والله جل وعلا تكلم بهذا، آمنت بالجميع. نعم. سادسا: إنه حق لا يمكن أن يأتيه الباطل من أي جهة، لا يأتيه الباطل، بخلاف كلام المخلوقين فهو قد يكون ظاهر حق لكن يحتمل كذا ويحتمل كذا من الباطل، فالقرآن محفوظ من الباطل بإذن الله كما قال الله جل وعلا. نعم. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. تنزيل نزل من الله جل وعلا، الله جل وعلا في العلو ونزل منه القرآن. نعم. سابعا، إنه بريء مما وصفه به المكذبون به من قولهم إنه شعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فالكفار يريدون أن يصرفوا عامة أهل الكفر عن القرآن، يقولون الشعر ويقول هو كهانة ويقول هو كذا وكذا، شعر وكهانة وسحر وكذا وكذا من الأوصاف. فاجتاهم الوليد بن المغيرة وهو ضال كافر، قال يا جماعة ما يصلح هذه الأوصاف، ولا يصلح أنكم تقولون كذا وكذا وكذا وكذا، شوفوا واحد منها ما يصلح، السحر غير الكهانة والكهانة غير الشعر. قالوا اتبعت محمد؟ قال لا ما اتبعت محمد. قالوا ماذا تقول فيه؟ قال أقول فكر وقدر كما وصف الله جل وعلا وأخبر، إنه قول البشر، قول مخلوق، هذا كلام مخلوق، ويعرف أنه ما هو كلام مخلوق ولا يستطيع المخلوق أن يأتي به. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. وتحداهم الله جل وعلا أن يأتوا بمثل ما استطاعوا، وتحداهم أن يأتوا بعشر سور مثل ما استطاعوا، وتحداهم أن يأتوا بسورة واحدة من مثل ما استطاعوا، لأنهم يعرفون هذا. قال إن هو إلا قول البشر، يعني ما يقدر يقول إنه شعر، الشعر ما هو بشعر القرآن، ولا يقول سحر ولا يقول كهانة ولا يقول كذا، معروف كلام الكهان والسحرة يعرفونه، كلام الكهان والسحرة كذا، مثل قرآن مسيلمة الكذاب الذي أتى به، قال يا وبر يا وبر إنما أنت جناحان وصدر وسائرك حقر النقر. شقول يا عمرو بن العاص أي قرآن القرآن صاحبكم أزين؟ قال والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب. حتى لو جاملتك وقلت هذا زين وحسن، أنت تعلم من حقيقة نفسك إني أعلم، ما يمشي علي هذا، عربي فصيح عمرو قبل إسلامه رضي الله عنه، والله إنك تعلم أني أعلم، يعني ثم ماذا إذا قلت لك هذا زين؟ تعلم أني أعلم أنك كاذب، ما يمشي علي هذا. وهم يعرفون ببصاحتهم وبلاغتهم، لكن العناد والعياذ بالله، يعرفون أنه ليس الشعر ولا سحر ولا كهانة ولا قول البشر، ما يستطيع البشر، وينسبونه إلى عامل أعجمي لسان، ودعوته إلى الإسلام لكل الفئات من الناس، كان يأتي إلى رقيق عبد مملوك يصنع الحديد والسيوف وكذا في مكة ويجلس عنده، قالوا هذا يعلم محمد القرآن، هذا ما يعرف لغته كيف يأتي بهذا القرآن الفصيح. قال الله جل وعلا لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، ما يستطيع زيد ولا عمر أن يأتي بالقرآن، هذا كلام الله جل وعلا، قل لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني عوين. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. الرسول عليه الصلاة والسلام منعه الله جل وعلا بقدرته من أشياء يستطيعها بعض الناس، كثير من الناس ما ينطق الشعر أبد ولا يكتب أبد ولا يقرأ الحروف أبد عليه الصلاة والسلام، وهذه يدركها الأطفال، لكن الله جل وعلا حماه عنها حتى لا يقول هذه كتابة محمد أو كتبه محمد أو كذا أو كذا، ما يعرف اسمه رسول الله، ما يعرفها عليه الصلاة والسلام حروفها، لما كتبها علي رضي الله عنه في وقت الصلح مع سهيل بن عمرو، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، قال لا لا لا سهيل بن عمرو لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت، لكن قل هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله، قال الرسول امسحها واكتب محمد بن عبد الله، أنا محمد بن عبد الله. فأبى علي رضي الله عنه، قال ما أستطيع امسحها يا رسول الله، أنت رسول الله، شاء أبى آمن أم كفر أنت رسول الله؟ قال أرني إياها. ما يميز بين الحروف عليه الصلاة والسلام لحكمة يعلمه الله، ما يعرف كلمة رسول قراءتها كتابتها عليه الصلاة والسلام. فأراه إياها فمسحها عليه الصلاة والسلام وقال هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. نعم. وقول بعضهم إن هذا إلا سحر يؤثر. سحر يؤثر يعني ينقل، نقله عن السحرة، السحرة ما يستطيعون أن يأتوا بهذا. نعم. إن هذا إلا قول البشر. هذا قول الوليد المغيرة لما قال ما يصلح نقول شعر ولا نقول كهانة ولا نقول سحر ولا نقول كذا ولا نقول كذا، قالوا ماذا تقول أنت؟ قال نقول إنه إلا قول البشر. نعم. فقال الله متوعدا هذا القائل سأصليه سقر. سأصليه سقر، مات كافرا والعياذ بالله ومعاله إلى النار. ثمانية. ثامنا، إنه معجز لا يمكن لأحد أن يأتي بمثله وإن عاونه غيره. مهما تعاون الناس لو الفصحى والبلغى والشعراء كلهم تعاونوا ما أتوا بمثل هذا القرآن ولا بعشر سور ولا بسورة. نعم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا يعني عوين، والملائكة بعد ذلك ظهير يعني عوين، لو تعاونوا كلهم ما استطاعوا. وكما تقدم في المؤلف رحمه الله طول على هذا البحث لأن الناس هلك الكثير منهم بوصف القرآن بأنه مخلوق أو أن القرآن عبارة عما في نفس الله أو أن القرآن تعبير عن كلام الله، وهذا هو الضلال المبين والعياذ بالله. فلذا المؤلف رحمه الله ابن قدامة طول على هذا الباب حماية للأمة عن الهلاك، لأن الكثير منهم هلكوا في هذا والعياذ بالله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.